بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بسماحة الشيخ. مرحبا بكم وبالمستمعين. نبدأ لقائنا هذا. يقول السؤال الأول: إذا أردنا حفر قبرين أحدهما للرجال والثاني للنساء، الغرض من هذا توسعتهما وراحة الوافدين عند دفن الجنازة، ولتكن جنبيه بالطوب والإسمنت، فهل ذلك جائز أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ، تقول إذا أردنا حفر قبرين لرجل وامرأة مثلا، ونريد تعميقها، يعني تعميق القبر، فهل يستعمل داخل القبر الطوب والإسمنت؟ القبر ينبغي أن يحفر ويعمق تعميقا يمنع خروج الرائحة، رائحة الميت عندما تتغير رائحته، وتمنع وصول الكلاب والسباع إليه، ويكون القبر على قدر الميت طولا وعرضا، واللحد أفضل من الشق. أما سده بالإسمنت والطوب فقد كره جمع من العلم إدخال ما أحرقته النار في القبر كالإسمنت ونحوه، كل ما كان أحرقته النار فالأولى أن لا يدخل في القبر، وإنما يجعل في القبر كالطين واللبن والحصى وما أشبه ذلك. أما الشيء الذي أحرقته النار يكرهون ذلك، وهذه الكراهية كراهية تنزيه لا تحريم، يعني لو فعله لا بأس، إلا أن الأولى والأفضل عدم استعمال ما أحرقته النار في شد اللحد وشد خلل الذي يكون بين الطوب بين اللبن. فالحاصل أن كل ما أحرقته النار كالإسمنت والطوب لأنه معمول من الإسمنت، الأولى عدم إدخاله القبر واستعمال اللبن والطين والحصى بدلا من ذلك. ثم لو استعمل ما أحرقته النار أرجو ألا حرج، وإنما هذا قال العلماء فيه أنه مكروه كراهة التنزيه، والله أعلم. سؤاله الثاني يقول: رجل لديه غرفة، وهذه الغرفة بها مكتبة، المصحف الشريف وكتب دينية، إلا أن هذه الغرفة يمر من تحتها دبل بيارة، وهذه الغرفة لا بد من الصلاة فيها وتلاوة المصحف الشريف والأحاديث النبوية، فهل يجوز الصلاة وتلاوة القرآن فيها أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله. أيضا إذا كان الإنسان يريد أن يتوضأ على سطح هذه البيارة، هل يجوز له ذلك علما أنه سيذكر الله في البداية والنهاية؟ يا أخ، تقول إن عندك غرفة وفيها كتب ومن جملتها المصحف الشريف، وأن تحت تلك الغرفة مجرى دبل، فهل تصح الصلاة فيها وقراءة القرآن في تلك الغرفة؟ نقول لك يا أخ علي، لا بأس بهذا ما دام أنها منفصلة، فقد ذكر الإمام الموفق صاحب المغني وكذلك ابن أخي صاحب الشرح الكبير أنه يجوز استعمال ما كان فوق سطح الدبل ونحوه، إذا كان الدبل أسفل وفوقه سطح جازت الصلاة عليه وجاز قراءة القرآن عليه، وإنما الممنوع الصلاة على الحشوش أي المراحيض ونحوها. أما سطوحها فكما قلنا جوز الصلاة فيه وقراءة القرآن فيه الإمام الموفق وغيره، وإن كان بعض العلماء يرى عدم جواز ذلك، لكن الصواب جوازه إن شاء الله. والغرفة التي أشرت إليها لا بأس بالصلاة فيها وقراءة القرآن فيها، وإن كان أسفلها مال الأرض مجرى دبل ونحوه، والله أعلم. أيضا يقول: إذا كان في البيت 3 أو 4 من النساء، وكل واحدة عندها من حلي الذهب ما يعادل 20,000 أو أكثر، وهو خاص بها ليس للتجارة أو العارية، فهل فيه زكاة إذا حال عليه الحول؟ أفيدونا أجزل الله لكم الأجر والثواب. يا أخ، تقول إن عندك نساء وكل واحدة عندها شيء من الحلي الذهب أو الفضة معد للاستعمال، وقد يساوي 20,000 أو أكثر، فهل فيها زكاة؟ نقول يا أخ علي ليس فيها زكاة في أظهر قولي العلماء، كما هو مروي عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمر وأنس بن مالك وابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وأسماء بنت أبي بكر، كلهم يقولون حلي النساء ليس فيه زكاة ما دام أنه معد للاستعمال. أما ما جاء في حديث عمرو بن شعيب في قصة اليمانية الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يشورك الله بهما سوارين من نار؟ استدل به بعض العلماء على وجوب الزكاة في الحلي، لكن الحديث ذكر الإمام الترمذي في جامعه أنه لا يصح. ثم على تقدير صحته فالمراد بزكاته هنا إعارته، وهذا هو قول عمر، وهذا هو قول عمر رضي الله عنه وأنس، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن زكاته إعارته. والحاصل أن القول الصحيح أن حلي النساء لا زكاة فيه، كما هو مذهب أحمد والشافعي والإمام مالك، وهو قول من ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم وغيرهم. وإن كان هناك قول يرى أن فيه زكاة وهو مذهب أبي حنيفة، لكن الصواب هو كما قلنا أن لا زكاة فيه، والله أعلم. أيضا يقول إذا كانت المرأة في حالة الولادة ونقلت للمستشفى وتعسر عليها الوضع بالصفة العادية ثم أجري لها عملية بإخراج الجنين من جنبها، فهل تعتبر هذه المرأة في درجة النفساء في ترك الصلاة والصوم في المدة المعينة أم لا أفيدون الجميع أثابكم الله؟ تقول المرأة إذا كانت عند ولادتها ونقلت للمستشفى وتعسرت الولادة من المخرج وأجري لها عملية من الجنب وأخرج الجنين، فهل تعتبر نفاس؟ نقول لك نعم، إذا خرج الدم من الفرج بسبب الولادة فإنها تعتبر نفاس، أما إذا لم يخرج دم بالكلية فهذا يلزمها أن تصلي وأن تصوم ولا يعتبر لها نفاس. فقد ذكر العلماء أن المرأة لو وضعت ولدا بدون دم فإنها لا تعتبر نفاسا، كما قالت عائشة رضي الله عنها تلك امرأة طهرها الله، في امرأة ولدت جنينا بدون دم وبدون شيء، قالت عائشة تلك امرأة طهرها الله، يعني أنها تصلي وتصوم. الحاصل إذا خرج من فرجها دم عند الولادة فلا شك أن هذا نفاس تجلس له، وإذا لم يخرج شيء بالكلية فهذا لا شيء عليها بل تصلي وتصوم ولا نفاس لها. هذا معنى ما قرره أهل العلم، والله أعلم. لديه سؤال أيضا يقول إذا حصل الاحتضار أي ملك الموت لأحد المرضى في المستشفى ثم طلبت من أحد الموظفين تعديل كرسي المريض للقبلة ومنعوا إلا أن يبقى الكرسي على طريقته السابقة ثم مات المريض ولم يكن موجه للقبلة، فهل يلحق الميت من الآثام شيء أم يعود الإثم على من منع تعديل الكرسي؟ ما هو الحل لذلك جزاكم الله خيرا؟ تقول المريض إذا كان في المستشفى وحضره الموت وكان غير موجه إلى القبلة وطلب من الموظف أن يوجه الكرسي إلى القبلة وامتنع ومات الميت على تلك الحالة، يعني غير موجه إلى القبلة، فهل على الميت من إثم؟ لا، الميت لا إثم عليه. المتعين إذا وضع في القبر فإنه يجب توجيهه إلى القبلة، أما لو مات وهو غير موجه إلى القبلة فهذا لا يقال أن فيه إثم. سؤاله الأخير يقول إذا كان المريض لا يستطيع صلاة كل فرض في حينه ويرغب أن يجمع كل فرضين مع بعضهما، فهل جائز له ذلك وهل جائز قصر الصلاة في هذه الحالة أم يصليها كاملة؟ تقول المريض إذا كان يعجز أن يصلي كل صلاة في وقتها فهل يجوز له الجمع وهل يجوز له قصر الصلاة؟ نقول لك يا أخ علي، الجمع لا بأس به إذا كان يشق عليه أن يصلي في كل وقت في وقتها، كل صلاة في وقتها، يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، وجمع التأخير في حقه أفضل من جمع التقديم، هذا يجوز له. فإن المرض من أنواع الأعذار المبيحة للجمع، أما قصر الصلاة فلا يجوز له القصر، بل لا بد أن يصليها كاملة. إنما القصر خاص بالمسافر والله أعلم. يقول هل السبحة بدعة أم لا؟ يا أخ تقول هل السبحة بدعة أم لا؟ نقول لك نعم، لا ينبغي استعمالها ولا فائدة فيها، فإن جمعا من أهل العلم قالوا إنها بدعة لأنها لم تستعمل في زمن الصحابة ولا التابعين، وإنما كانوا يعدون التسبيح بأصابعهم لأنها مستنطقات ومستشهدة يوم القيامة إذا احتيج إلى العد. أما من أنه يأخذ سبحة ويسبح فهذا لا أصل له، بل يسبح، وإن الله يقول إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وبعض من العلماء يقول أنها من قبيل المباح ولا بأس به، لكن الأولى تركها لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فالإنسان إذا سبح وهلل فالله لا يضيع أجر، بل الله يحفظها له، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وابن مسعود رضي الله عنه رأى قوما عملوا عملا لم يكن له أصل في الشرع، فقال ابن مسعود يا هؤلاء لقد جئتم ببدعة ظلماء، أو أنكم فقتم محمدا وأصحابه علما. فنقول لهؤلاء الذين يستعملون السبحة لقد جئتم ببدعة ظلماء، أو أنكم فقتم محمدا وأصحابه علما. فلا شك أنهم لم يفوقوا محمدا ولا أصحابه علما، فالأولى تركها. وكما قلنا إن بعضا من المتأخرين يبيح استعمالها، لكن الأولى تركها والله أعلم. سؤاله الثاني والأخير يقول حينما يزور البيت نساء فإنهن يعمدن إلي إلى مصافحتي من ضمن العائلة، فهل هذا حرام؟ وإني أخجل شديد الخجل حينما تمد يدها إلي لتسلم علي، ولا أمد يدي لها خوفا من الحرام، وأن ذلك قد ترك في نفسي ألم وحرج وخوفا ممن خلق السماوات والأرض، مع العلم يا أخي بأن هذه النساء ليست من محارمي وهن متزوجات، أفيدوني أفادكم الله. يا أخ تقول إن بعض النساء يزورن عائلتكم في البيت وأنهن يصافحنك بأن يضعن أيديهن في يدك للسلام عليك، نقول لك لا ينبغي هذا إذا كانت المرأة أجنبية منك وليست من محارمك، فلا ينبغي أن تصافحها، فإن السلف يمنعون من هذا. أما إن كانت من محارمك كأمك وأختك وعمتك وخالتك فهذا لا بأس به، أما النساء الأجنبيات منك بأن تضع يدها في يدك وتقبض على يدك وتقبض على يدها وهي أجنبية منك فهذا لا ينبغي، ولم يكن سلف الأمة يعملون شيئا من هذا، فالمتعين عليك الابتعاد عن مثل هذا، وفقك الله وأعانك ووفقك لكل خير والله أعلم. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا، شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.